بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى اليوم هذا الباب، باب ما جاء في أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أما غدا فسوف نجعله إن شاء الله تبارك وتعالى للكلام على العمرة بالتفصيل وأحكام الزيارة بإذن الله تبارك وتعالى. غدا نتكلم بالتفصيل عن مناسك العمرة كما فعلنا قبل أسبوعين، ونتكلم عن أحكام الزيارة نظرا لحاجة الإخوة المعتمرين والزائرين لأحكام ذلك. الآن نبدأ بالحديث الثاني الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يلت السويق للحاج. نعم، هذا الأثر الذي في تفسير قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقد تقدم لنا الكلام على هذه الأصنام الثلاثة والأوثان، ولكن هنا مزيد بيان لما يسمى باللات. فهذا الأثر الذي يرويه مجاهد ويرويه ابن عباس رضي الله عنهما، رحم الله مجاهدا ورضي عن ابن عباس وأبيه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. مجاهد بن جبر معروف من كبار التابعين ومن خواص عبد الله بن عباس، جاء في ترجمته أنه مات ساجدا، وهو الذي عرض المصحف على ابن عباس مرارا يقول: أقفه عند كل آية، يعني يستفسر منه كل آية يقرأها. و المقصود أنه فسر، وكذا فسر شيخه وأستاذه عبد الله بن عباس، بأن اللات بالتاء بتشديد التاء، وقيل بالتخفيف، أو المشهور التخفيف وقيل بالتشديد، سمي بذلك لأنه كان يلت لهم للحاج السويق. وأي يعجنه، والسويق هو نوع من الطعام يتكون من أقط وسمن، وربما خلط بزبيب أو دقيق، سمى سويقا وما زال مستعملا عندنا إلى يومنا هذا. فهذا الرجل كان يلت لهم السويق ويطعم الحجاج المارين بالطائف. فلما مات أطلقوا اسم اللات على ذلكم الحجر الذي كان يعجن عليه السويق ويطعم الناس. وقد ذم الله عز وجل من يتعلق بهذا الصنم وباللات وبالعزى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والمقصود هنا أو مناسبته للباب أنه رجل عرف بالصلاح وبإطعام الحجاج ففتن الناس به فعبدوه من دون الله، وهم لم يعبدوه ابتداء وإنما كانوا في الأصل يعني يمدحون ويثنون ويتبركون بهذا الحجر إلى أن تحول إلى صنم أو وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وفيه دلالة على خطورة التعلق بآثار من يسمون بالصالحين. ومن هنا حرص الصحابة والتابعون والعلماء في القرون المفضلة على حماية جناب التوحيد، فحرصوا على منع كل ما يفضي إلى عبادة الأصنام. من ذلك أنهم كانوا يقطعون أي شجر يتعلق الناس به، فهذا عمر رضي الله عنه يقطع الشجرة التي تم فيها صلح الحديبية لما رأى الناس يختلفون إليها ويجلسون عندها وكأنهم يتبركون بها، فأمر بقطعها التي حصلت تحتها بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقطعها عمر قطعا لدابر التوسلات التي تفضي في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا روى ابن وضاح وغيره أن عمر رضي الله عنه رأى ناسا وهو في طريقه إلى الحج يذهبون إلى مكان فسألهم لماذا، قالوا هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بهذا هلك من كان قبلكم، يعني هلكوا بسبب تتبعهم للآثار. والآن أكثر ما فتن الناس بسبب التعلق بهذه الآثار، وهناك من يزينها لهم ويزعم أن بعضها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام ولا علاقة للنبي بها وليست من آثاره، وهناك من يغلو ويبالغ فيها على الرغم من كونها أقاصيص أو آثار غير ثابتة، أقاصيص وآثارا غير ثابتة. فعلينا أن نحذر من هذا الغلو، وهذا كله سببه الغلو، وقد تقدم لنا التحذير من الغلو. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلنحذر من هذا الغلو والتعلق بالتراب أو الحجارة. وسمعت أن ثمة ترابا يوزع هذه الأيام، لا أدري ما مصدره ومن أين جاءوا به، يقال إنه من تراب الكعبة عند الترميم، يعني جمعوه من تراب الكعبة عندما رممت، وهذا كله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، سواء تراب الكعبة أو حتى كسوة الكعبة التي يقال إن بعض الناس يأخذونها ويتبركون بها، فلا بركة فيها أبدا، لا بركة فيها، بل هي قماش مصنع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن زعم وبناء عليه فإنه لا يجوز توزيعها ولا المشاركة في توزيعها ولا التعلق بها، وربما يجر التعلق بها في نهاية المطاف إلى عبادتها من دون الله واعتقاد أنها تملك جلب النفع أو دفع الضر. والله تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بخير ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فاحذر يا عبد الله من التعلق بمثل ذلك، سواء كان ترابا أو حجرا أو مدرا، أو سواء كان من تراب مكة أو تراب المدينة أو تراب الكعبة أو تراب القبور أو نحو ذلك، كل هذا وكل الذي فوق التراب تراب، أيا كان مكانه وأيا كان مصدره ومن أي مكان أخذ التراب هو التراب. وأما ما يدعيه البعض من الاستدلال برقية النبي صلى الله عليه وسلم في التراب وقوله: تربة أرضنا بريقي أو بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، الحديث صحيح، لكن الصحيح الذي ليس بصحيح هو كونه يزعم أنه لا بد أن يكون من تراب المدينة أو من أي تراب آخر، فهذه فرية لم يقل بها أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان. فعلينا إخواني أن نحذر من مثل هذه الترهات والخرافات والتعلق بها. نعم، خذ من ماء زمزم واستشفي به، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: إنه طعام طعم وشفاء سقم، ولا بأس أن تنقله إلى بلدك. أما التراب فإنه لا ينفع، سواء كان تراب الكعبة أو تراب من المدينة أو تراب من مكة أو تراب من مبرك الناقة أو تراب من مكان كذا وكذا، فهذه تعلقات بدعية قد تجر صاحبها في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله عز وجل. فعلينا أن نحذر، حتى ولو رأيتم من يروج لذلك قل له: أعطنا دليلا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتثبيت ليدل على ما دعوت إليه. فاحذر يا عبد الله على حراسة توحيدك وعلى حفظ جناب التوحيد، وإياك أن يستهويك الشيطان فيرضيك في البدء بمثل هذه الخرافات، وبالتالي قد يجرك إلى الشرك الأكبر وأنت لا تدري. فاحذروا من هذا عباد الله وانتبهوا لذلك. إذن يعني أمر فعل عمر وقطع الشجر التي تمت تحتها بيعة الرضوان، كذلك الصحابة من بعده، وهناك آبار يتعلق بها بعض الناس في طرق مكة أو في طرق المدينة، هذه كلها آبار كسائر الآبار وليست لها أية ميزة على غيرها، لا فرق بينها وبين بئر في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في روسيا أو في أمريكا أو في مصر في السودان في الهند في أي مكان. انتبه يا عبد الله إلى خطورة ذلك. وقفت على مكان في بلد ما من بلاد المسلمين فيه قباب تعبد من دون الله، طبعا قبور أصحاب الطريقة، وشر البلية ما يضحك، يضحك ويحزن في آن واحد. عندهم قطعة حجر صغيرة يطوفون حولها، وهم ممن يدعون أنهم مسلمون، ويقولون إن هذه قطعة من الحجر الأسود. إيش وصلها من الحجر الأسود إلى غرب أفريقيا؟ فانتبهوا يا إخوان، هذا دجل وسفة. وعندهم بئر يشربون منها، يقولون إنها متصلة عبر البحار والقفار والبراري والأمصار، متصلة بماء ببئر زمزم، يبيعونه على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. وأكثر ما أوتي المسلمون وانحرفوا عن الجادة بسبب أكلة أموال الناس بالباطل، يعني يروجون مثل هذه الخرافات والبدع والمنكرات والتي قد تفضي إلى شركيات، يروجونها بين المسلمين ويأكلون أموالهم بالباطل. يقولون خذ هذا التراب، هذا التراب فيه بركة، خذ هذا الماء، هذا الماء فيه بركة. أية بركة فيه؟ إنما فيه التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وأنت يا أخي المسلم عليك أن تعلق دائما أمورك بربك وحده، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإياك والتعلق بهذه الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذن هذا اللات فقط لأنه كان رجلا يعني محسنا يعجن السويق للحجاج فتبركوا به، هو بالضبط نظير ما فعله قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وقد مر بنا مرارا أثر ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال هذه أسماء قوم رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى ما جالسهم التي كانوا ينصبونها، يعني صوروهم وأقيموا لهم أنصابا ولم تعبد يعني في بداية الوقت، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فلنحذر من هذه الخرافات والبدع والترهات. كذلك بعض الناس يشتري بعض أواني مكتوب فيها آيات، آية الكرسي أو المعوذتين وقل هو الله أحد، ويشرب فيها للبركة، هي ما تعطيك بركة، هذه نحاس أو معدن أو ألمونيوم أو نحو ذلك، لا يضرك ولا ينفعك حتى ولو كتبت عليها آيات قرآنية، فلا تغتر بذلك يا عبد الله. هذا من باب تعليق التمائم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كما تقدم لنا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فإياك أن تعلق تلك الحجب التي يعلقها السحرة والكهنة الذين يدعون أنهم أولياء وهم أولياء لإبليس، كلهم أولياء للشيطان، فاحذر من ترهاتهم. الولي الصحيح هو الذي يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه ولا يدعو الناس إلى مثل هذه الخرافات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال الولي هو الذي يكتب لك الحجب والأحراز والتمائم والكلام الفارغ والذي يعني يتعاطونه ويأكلون أموال الناس بالباطل. فاحذر من هذا يا عبد الله، وعلق خوفك ورجاءك ومحبتك وحاجتك وتعلقك بالله رب العالمين. لا تسأل أحدا غيره، ولا تتعلق بأي أحد. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء ويأتي الرعاع والعوام والطغام وقليل البضاعة في العلم فيحبون حتى يسقطوا أمامهم، يحبون على الأرض، إذا أقبلوا عليهم خضعوا لهم وصاروا يحبون كما تحبو البهائم حتى يسقطوا أمام هذا الطاغوت الذي يعني يدعوهم إلى التعلق بغير الله، ويظنون أنه ولي، وهو ولي من أولياء من؟ من أولياء إبليس. فاحذر من ذلك يا عبد الله، وتعلق بربك، إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يأتي واحد يريل على ثيابه، يبول في ملابسه، يقول لك هذا الدرويش هذا ولي من أولياء الله، وربما كان نبي الله الخضر مسكين. الخضر، خضر حي؟ من قال لك إنه حي؟ الراجح أن الخضر نبي عليه السلام، وانتهى في عهد موسى عليه السلام، ولم يكن حيا كما يدعي هؤلاء الأدعياء الدجالون الأفاكون. يأتيه واحد مجنون مهلوس مهستر، يعني قد فقد عقله، ثيابه رثة وقذرة ووسخة ومرقعة، يقول لك هذا ولي من أولياء الله. من قال لك؟ جاءك وحي من القرآن أنه ولي؟ إن كان ملتزما بشرع الله فهو ولي. كل من آمن بالله ووحده وامتثل أوامره واجتنب نواهيه هو ولي من أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الدجاجلة الذين يدعون أنهم يقدرون على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، فهؤلاء طواغيت كان من المفترض أن يعاقبوا وأن تقطع رقابهم حتى لا يفتنوا الأمة. نعم شيخ، تفضل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: رواه أهل السنن. هذا الحديث فيه كلام، وهناك من يحسنه، لكن الحديث الأصح منه حديث أبي هريرة وغيره: لعن الله زوارات القبور من النساء. لعن الله زوارات القبور من النساء. وهناك ثلاثة أقوال في زيارة النساء للمقابر. القول الأول: المنع مطلقا، وهو الصحيح، وسنبين الأدلة. القول الثاني: جوازه بدون إكثار، بحيث لا يترددنا كثيرا على المقابر. القول الثالث: الجواز مطلقا، وهو أضعف هذه الأقوال. هذا القول الضعيف ما عندهم إلا عموم حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والصحيح أن هذا الحديث خاص بالرجال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا حديث حاسم، المسألة. يؤيده أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز، فهذه أدلة على منعهن. يضاف إلى ذلك دليل يعني نظري، وهو أن النساء ضعيفات ويصدر منهن عند المقابر من التسخط والجزع وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد بلغ الحال في بعض البلاد الإسلامية أنهم إذا مات لهم ميت يستأجرون نائحة لتنوح وتبكي وتنوح من أجل الحصول على النقود، وليست النائحة كالثك، ليست الثكلة كالنائحة كما يقال، مع أن النياحة محرمة لا على الثكلة ولا على أي امرأة، والنياحة محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله، سربال من قطران من النار ودرع من جرب. فالنائحة تعاقب، ولا سيما أولئك النائحات التي يستأجرن. نعم، خروج الدمع والبكاء بدون صوت هذا ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك لا إبراهيم يا إبراهيم لمحزونون. هذا لا بأس به، لكن إذا تحول إلى صوت ونياح فهذا محرم. لهذا كله فإن القول الصحيح أن النساء لا يزرن المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اجعلها تصلي في المسجد ولا تقرب القبر. هذا هو القول الحق الذي يجب المصير إليه ويجب ترجيحه. لكن زيارة المقابر لا ينبغي أن يتخذ لها أياما معينة، كعلى رأس الأسبوع أو يوم الجمعة أو على رأس الأربعين أو عند رأس السنة أو نحو ذلك. تحديد هذه الأوقات بدعة من البدع، أنت إذا مر بك الطريق أو أخذت فترة بعد سنة بعد أشهر تزور القبور الذي في البلد الذي أنت فيه لكن لا تشد الرحال من أجل زيارة القبور حتى ولو كان ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يروى عن مالك بن أنس رحمه الله أنه كان يكره أن تقول أو أن يقول القائل: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هم كانوا يزورون بدون تردد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولكن ما كانوا يعني يجعلون لذلك طقوسا معينة كما هو حال لدى كثير من الناس الآن. بهذا ختمنا الثلاثة الأبواب التي تحذر من الغلو وتبين أن سبب وقوع بني آدم في الشرك إنما هو الغلو في الصالحين، والتي تحرم الأحاديث التي أوردها المصنف التي فيها تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذها مساجد ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتخذونها مساجد. فعلينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى المسائل. صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نلوح، فلم يفي بذلك إلا فلان وفلان وفلان. نعم، يعني بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النياحة، وكأن الناس لم يلتزموا بذلك، فلم يلتزم بذلك إلا القليل والعياذ بالله. والنياحة محرمة كما تعلمون، ويعني يعذب بها حتى الميت إذا كان راضيا بذلك في حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، وقد قلنا لكم بالأمس إن الصنم والوثن قيل إنهما مترادفان، وقيل إنهما متغايران، والصحيح أنهما يجتمعان في حال وينفردان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر. فإذا ذكر الوثن وحده شمل الصنم، وإذا ذكر الصنم وحده شمل الوثن، أما إذا ذكر معا فالوثن ما عبد على ما كل ما عبد من دون الله، والصنم ما نحت على صورة وعبد من دون الله. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة، يعني عبادة الناس للقبور التي بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم تفسير بأن من يدعوه أو يرجوه أو يسأله شيئا من ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى أنه قد اتخذه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، لماذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فدعا ربه وهو لم يخف إلا من شيء قد يخشى وقوعه. الناس الآن تجدهم بدل ما يصلون الآن يتمسحون بالقبر ويمدون أيديهم نحو القبر ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويقول: مدد يا رسول الله، مدد يا فلان، مدد يا فلان. وهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، فلنحذر من الشرك بأنواعه. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. يعني قرنه بهذا الذي هو ماذا؟ سؤاله ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ضمن الأبواب التي أورد فيها الأحاديث في التحذير من اتخاذ القبور مساجدا. فإذا اتخذت القبور مساجدا عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. ذكر شدة الغضب من الله. نعم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجدا. والغضب صفة تليق بجلال الله وعظمته، تثبت له صفة الغضب على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو يغضب على الكافرين ويغضب على المجرمين ويغضب على من اتخذ القبور مساجدا. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. معرفة صفة عبادة اللات أو اللات سواء بالتخفيف، إذا قلنا اللات بالتخفيف فهي مشتقة من الإله، وإذا قلنا بالتشديد فهم ذلكم الرجل الذي كان يلب السويقة للحجاج. فيعني هذه عظمة الفتنة بذلك، أكثر ما وجدت الفتنة بسبب التعلق بأمثال اللات والعياذ بالله، كما جاء في قصة قوم نوح. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الذي هو اللات، وسواء قلنا أنه قبر رجل صالح أو قلنا أنه صخرة كان يلت عليها الحجاج فهم كانوا يتعلقون بها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. معرفة قبر رجل صالح، يعني صالح زماني. نعم، أيا كان، إذا عرف أنه قبر رجل صالح وعبد من دون الله فهذا هو الشرك بعينه، وسواء كان صالحا أو طالحا. من تعلق بصاحب القبر فقد أشرك بالله، إذا دعاه أو طلب منه المدد والولد أو طلب منه الرزق أو طلب منه البركة أو ذبح له أو نذر له أو استغاث به من دون الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم. أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. اسم صاحب القبر اللات بالتشديد، لأنه كان يلت سويق للحجاج، وذكر سبب التسمية كونه يلت سويق للحجاج، الأمر الذي جعل الناس يتعلقون به وبالتالي يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. التاسع، لعنه زوارات القبور. لعنه زوارات القبور في أكثر من حديث، وسواء قلنا زوارات أو زائرات، فاللعن مطلقا هو الصحيح، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لو قال قائل طيب ما دام فيها أقوال لما لا نأخذ بأحد الأقوال، والحمد لله رب العالمين. أقول إن تتبع الأقوال بدون العناية بالأدلة هذه تعتبر زندقة، تتبع الأقوال لذاتها دون أن تلتفت إلى الأدلة الشرعية أو ترجح بناء على الأدلة الشرعية، إذا كان أخذك بهذا القول فقط لكونه فيه خلاف هذا غير صحيح. والحديث الذي يردده الطغام اختلاف أمتي رحمة حديث موضوع، حديث اختلاف أمتي رحمة حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نلتفت إلى قول ابن عابدين عندما قال إنه يحتمل أن يكون من الأحاديث التي نسيها من؟ الحفاظ. فهذا والعياذ بالله لو فتح هذا الباب لجئنا بمئات الآلاف من الأحاديث، وقلنا يمكن مما نسيها الحفاظ مما أجمع المسلمون على أنها أحاديث موضوعة ومخلوقة وأنها يعني أضغاث وأنها عبارة عن يعني خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان تفضي بصاحبه إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله العاشرة لعنه من أسرجها، حتى الذين يدخلون عليها السرج، لأنهم يجعلون عليها سرج يوقدونها في الليل وأنوار وأضواء يعني، وهذا كله تقليد للنصارى واليهود في عندما يقيمون الموالد لزعمائهم ورموزهم، فالكثير من الناس يقلدهم، يجعل شموع ويجعل سرج تقام في كل عام أو في كل أسبوع أو في كل شهر، كل هذا من الدجل ومن الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أسئلة. الآن يأتي دور الأسئلة، تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم ينبه شيخنا يقول إلى حديث عائشة الموجود في الكتب السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إلى آخر الحديث. هذا الحديث صحيح، لكن أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولي كذا، قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وأن إن شاء الله بكم لاحقون إذا مررتم بالقبور، ولكن هذا يعني يدخل تحت فزوروها وهو خاص بالرجال، أما النساء فقد منعنا بحديث لعن الله زوارات القبور من النساء. نعم. الله إليكم، المبالغة في زوارة على حقيقته أم يعني البعض أخذ منها أن المقصود المكثرات، ولكن المقصود أية زائرات، سواء أكثرنا أم لم يكثرنا. وفيه إشارة إلى أن النساء قد يبالغن في ذلك، يحصل منهن ما يحصل من مخالفة الشرع كما هو عادتهن، لأنهن ضعيفات وعندهن عاطفة. نعم. السائل الكريم وفقه الله يقول: ما دام يحرم توزيع كسوة الكعبة، لماذا لا يحرم توزيع ثياب المشايخ؟ للتبرك. ها؟ ثياب ملابس المشايخ الطرق للتبرك. ومن قال أن ثياب المشايخ فيها بركة وأنها توزع بأي كتاب أم بأية سنة؟ نحن نقول لا يجوز لا توزيع كسوة الكعبة، ولا توزيع ثياب المشايخ، ولا توزيع الخرق للتبرك بها والتعلق بها من دون الله، فإن تلك بدع قد تجر أصحابها في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الشرك. من قال أن ثياب المشايخ تلبسها فيها بركة؟ من أين لهم البركة؟ البركة من الله سبحانه وتعالى. إياك والتعلق بغير الله يا عبد الله، إياك والتعلق بغير الله. هل فهم أحد منا أن نقول يجوز توزيع ثياب المشايخ؟ لا، لا ثياب المشايخ ولا أي ثياب ولا أي كسوة، لا كسوة الكعبة ولا القماش الموجود على الحرم ولا أي شيء. كل هذا توزيعه لقصد التعلق به لا شك أن هذا محرم وبدعة من البدع. أنا لا أقول إنه شرك الآن، لكن قد يجر صاحبه مع طول المدى إلى ماذا؟ إلى الشرك. فإن تعلق به وزعم أنه أن توزيع هذه الثياب أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، فلا شك أن هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. نعم. وهذا وفقه الله يقول: نرى بعض العمال والزوار يتمسحون بأبواب المسجد النبوي وشبابيك القبر الشريف. هذه المسألة نبهت عليها، لا يكاد يمضي يوم إلا ونحن ننبه على ذلك. فالتمسح بالأبواب أو الحيطان أو الجدران أو شبابيك القبر، شبابيك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبابيك قبور البقية، أو شبابيك قبور الشهداء أو نحو ذلك، التمسح بها بدعة منكرة ولا تنفعك يا عبد الله. فإن فعل هذا، إن هذه الأعمال هي خرافات وبدع قد تجر أصحابها إلى ما لا تحمد عقباه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فالتعلق بتلك الشبابيك أو الحيطان أو الجدران أو المفارش أو القماش أو نحو ذلك أو بعض الإسطوانات، كل هذا من إيحاءات الشيطان يزينها للناس ليجرهم في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله صل لربك وزكي وصم لربك ووحد ربك وابتعد عن هذه الخرافات التي تفسد عليك دينك، تنقصه إن كانت مجرد بدعة، وتفسده إن وصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الشرك بالله. فانتبه يا عبد الله، التمسح بالجدران والقضبان، والحمد لله الهيئة موجودة وتنبه الزوار عن هيئة الحرم موجودة، وهي تنبه ليل نهار وتحذر يعني الزوار من هذه من هذا التمسح أو من هذا التعلق. فعلق كل شيء بربك يا رب يا عبد الله، علق رجاءك وخوفك وطمعك وطلب رزقك بالله رب العالمين، لا تتعلق بشبابيك ولا بالحيطان ولا بالجدران ولا بالأبواب، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. السائل القديم الذي يقول أمر على الديال ديالي. أيوة. هذا شر البرية ما يضحك. هو قبل بضع سنوات كنا تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة التعلق بالحيطان وتقبيل الجدران وما إلى ذلك. قال أحدهم معترضا على هذا الكلام، قال: كيف تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة والشاعر يقول أمر على الديار ديار سلمى أو ليلى على الروايتين، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. أنا سألت الإخوة آنذاك، قلت: يا إخوان، هذا الذي استدل به الأخ نسأل الله له الهداية والتوفيق، ها، استدل بماذا؟ هذه آية قرآنية؟ قالوا: لا، معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا: معاذ الله. أهو أثر سلفي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: إذن ما هو؟ قالوا: أبيات شعر غزلية. أبيات شعر غزلية، ولمن؟ للمجنون، ها؟ كيف يستدل بها على تشريع أمر لم يشرعه الله ولم يبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهو قال في البداية: كيف أنتم يعني أحدكم يقبل زوجته عشرات المرات ولا تسمحون لنا أن نقبل الأعتاب المقدسة والشاعر يقول؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذا خلط للعادات بالعبادات وقلة فهم، ويدل على سذاجة وغفلة وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف يستدل ببيت غزلي مجنون لمجنون على التشريع وعلى التعلق بغير الله في تقبيل الحيطان والجدران والشبابيك وما إلى ذلك؟ أحسن الله إليكم. الحديث الذي أشرت إليه حضراتكم ربي سابقا في الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى أحدهم من مرض ونحوه قال سفيان: يأخذ سبابته وينفذ عليها ويضعها على الأرض ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم. قال النووي رحمه الله وتبعه الحافظ ابن حجر: وهذا عام في جميع الأرض. عام في جميع الأرض، ليس خاصا بتراب المدينة. الرسول نفث على سبابته ووضعها على الأرض ثم مسح بها من وضعها على المريض. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يشرع من عنده فيحدد تربة معينة للاستشفاء، هذا تشريع بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة ننبه الإخوة، يعني عند سماع الأذان نسمع أن هناك خرافات، أن بعض الناس يعني إذا قال الإمام أشهد أن محمد رسول الله يضع إصبعه في عينيه، فمن أين هذا؟ هذا كله دجل، خرافات. كيف تصل السنة أن تضع إصبعك أثناء الأذان في أذنيك بالنسبة للمؤذن؟ أما أنت ما تفعل شيئا، إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعند الحيعلتين نقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه السنة. أما أن تضع إصبعك في عينيك، طيب ممكن إصبعك مليان جراثيم أو ميكروبات فتتسبب في عمى عينيك، انتبه، الأطباء يحذرون من هذا. وضع الإصبعين في العينين من أجل في أو عليها عند الأذان، هذا كله من الخرافات والبدع التي أحدثها الناس. كذلك القول من البعض من الناس إذا قال الإمام المؤذن الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، ما ليس عليه دليل صحيح، ضعيف هذا الاستدلال بهذا ضعيف. أن تقول قل الصلاة خير من النوم كما قال المؤذن وكما أمرنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالتقيد بالسنة هو طريق الجنة، أما الزيادات والخرافات والبدع فهذه يجب أن تطرح وأن يبتعد عنها. نعم. الحديث حفظكم ربي موجود في الموضوعات، وأنه من سمع إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله وضع سبابتيه على عينيه، هذا حديث موضوع، حديث موضوع لا يصح يعني. والحمد لله أن الحديث يعني الحديث محفوظة، وحفظها تحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين، ولذلك قيض لنا علم المصطلح، هذا العلم العظيم الذي به نعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع. فعلينا أن نعنى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتصيد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. السائل الكريم يذكر بأنه من كردستان العراق، يقول يا إمام أنت تطيل في صلاة الصبح، خطو طيب، أنت تطيل في صلاة الصبح ونحن كبرنا في العمر، كأنه أحسن الله إليك من يشق عليه. نعم. صلاة. نعم. يا إمام. يا أولا أنا لست الإمام حفظك الله، ولكن أريد أن أبين لك سنة وأدلك على حل. السنة الإطالة في الفجر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي العشاء والظهر والعصر من وسطي من أوسطي المفصل، وفي صلاة الفجر من الطوال. ولكن يا عبد الله إذا كنت عاجزا عن القيام فاجلس، يعني بشرط أنك لا تستطيع الوقوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت كبير السن كما ذكرت ويشق عليك القيام فلك أن تجلس، لكن إذا كنت تستطيع القيام ولو مع مشقة يسيرة فلا تجلس بارك الله فيك. لكن الإطالة في صلاة الفجر هذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرى أن الأئمة يطيلون، بالعكس هم الآن يعني يقصرون حتى في صلاة الفجر، لا يعني قد يكون أحيانا لما يقرؤون يوم الجمعة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر، أما ما عدا ذلك فلا أرى أنهم يطيلون وما عهدنا أنهم يطيلون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم جئت للعمرة مع زوجتي وتركت أمي وهي مشتاقة للعمرة، يقول هل هذا يؤثر على قبول عمرتي؟ قدم زوجته على أمه. كان الأولى إما أن تأتي بهما معا أو تأتي بأمك أولا، كان هذا هو الواجب عليك، إما أن تأتي بالأم والزوجة معا وتعمرهما، وإما أن تأتي بأمك أولا، وأنت هنا قد أخطأت في حق أمك. أي اللهم إلا إذا كانت قد أدت فرض العمرة وزوجك لم تؤدي الفرض بعد فلا بأس أن تأتي بزوجتك ما دامت أمك قد أدت ليش العمرة، وعليك أن يعني مستقبلا أن تجتهد في أن تأتي بأمك لتؤدي هذا الفرض إن كنت قادرا على ذلك. لا أقول إن عمرتك باطلة، لكن أقول أنت قد قصرت في حق من؟ في حق أمك، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: جئت لزيارة القبر الشريف ونويت الجلوس لمدة يومين بحيث لا أستطيع أن أصلي 40 صلاة. نعم، ما الحكم؟ أولا أصحح لك مفهوما، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. لا تقل جئت لزيارة القبر، أنت تأتي للصلاة في المسجد النبوي ثم تأتي زيارة القبر تبعا مرة واحدة بدون تكرار. يعني السنة أن تكون نيتك في مجيئك إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. أقول انوي، يعني اجعل نيتك هي الصلاة ثم تزور القبر مرة واحدة بدون تردد مرة بعد مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أما كونك لا تستطيع الجلوس والصلاة في المسجد إلا يومين فلا حرج عليك، صليت يوم يومين 3 4، لأن المقصود أن كل صلاة تصليها في المسجد النبوي هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن كل صلاة تصليها هي خير من 1000 صلاة. أما حديث 40 ليس بصحيح، حديث ضعيف: من صلى في مسجد في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، لا تفوت تكبيرة الحرم، كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، لأن فيه نبيطا ابن عمرو لا يحتج بحديثه. أما الحديث الصحيح الوارد في هذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد، ولم يقل في مسجدي بل في أي مسجد، 40 يوما، ولم يقل 40 صلاة. من صلى في مسجد 40 يوما، ما يعني ما من صلى في المسجد 40 يوما، وليس المراد أن تقول 40 صلاة. من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أما باللفظ الذي ذكرت فإنه لا يصح يا عبد الله. إذن لا حرج عليك أنت كلما تصلي يعني صلاة فهي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا بهلول يسأل يقول: من المعروف إيجاب الزكاة، فقيه ما شاء الله، من المعروف إيجاب الزكاة بالذهب الحلي، يعني حلي. نعم. يقول: خطيبته هل يجوز لها أن تزكي عليه ليدفع لها مهرها بذلك؟ أولا بارك الله فيك، الحلي الراجح من أقوال العلماء أنه إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة، ومقداره 80 غرام أو جرام كما يقولون، 20 مثقالا. أما أن تدفع لك خطيبتك الزكاة لتجعله مهرا لها هذا لا يصح، لأن هذا أشبه ما يكون بالقرض الذي جر نفعا، هذا لا ينبغي. يقول لها تبحث عن المحتاجين والفقراء غيرك أنت، عرفت؟ أما هذا التحيل على إخراج الزكاة بهذه الطريقة، تعطيها هي تعطيك الزكاة وأنت ترده لها مهرا، لا هذا تحيل على الشرع ولا يجوز بحال من الأحوال. فاتق الله عز وجل ولا تقدم على مثل هذا العمل المنكر. سأل الله إليكم الشيخ بشيء يذكر، الأخ الكريم يفتي نفسه بالتساهل في الفتوى وإفتاء النفس. يا عبد الله، يعني قضية الفتوى أمرها خطير، والمسلم عليه أن يسند الأمر إلى أهله ولا يتساهل في الفتوى أو يتجرأ عليها، لأن الجرأة على الفتوى خطيرة. يقول بعض السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. والنبي والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. فالفتوى لها أهلها ولها علماؤها. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن بعض المسائل ويتوقفون، وكل منهم يحيل إلى الآخر، لا لقصد كتمان العلم. طيب نكمل الموضوع هذا بعد الأذان إن شاء الله. الله صلى وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما رضي رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه يا عبد الله، الصحابة رضوان الله عليهم جاء أن 120 منهم سئل الأول عن مسألة فأحال إلى الآخر، والذي بعده يحيل الذي بعده حتى عاد السائل من جديد، كل ذلك خوف من الله وخوف من يفتوا بغير علم. والفتوى تبليغ لحكم الله عز وجل، فإن كان كذبا فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأمور لا تقال بالرأي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تأمل يا عبد الله تجد أن الله قرن القول عليه بغير علم مع الإشراك بالله، مع الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك والجرأة تتحمل ذنوب الناس، يأخذون بقولك وقد تكلمت بغير علم فضللت وأضللت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فالذي يفتي بغير علم هو من الأئمة المضلين. ولا مانع يا عبد الله أن تقول لا أدري فيما لا تعرف، أو إذا لم يكن عندك دليل أو مستند تستند عليه، واحذر كل الحذر من التجرؤ على الفتوى، فإنك مسؤول عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. سائل كريم يقول: لو ذكرنا الشيخ الفاضل بفضل الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومزيتها. ما أدري إذا كان الأخ، نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق والبصيرة في الدين، هل كان معنا من أول الدرس أو الآن وصل؟ التوجه نحو القبر بالصلاة خطير جدا ولا يجوز، بل حاول ألا تتوجه جهة القبر إلا لو كانت مسألة فيها زحام فصار توجهك يعني قدرا بإذن الله، موافقة دون ترتيب، اتفاقا دون ترتيب، فهذا لا حرج عليك. أما من قصد التوجه إلى القبر في صلاته وتعمد ذلك ونوى ذلك فصلاته باطلة غير صحيحة، صلاته تكون باطلة وغير صحيحة. فإياك ثم إياك والتوجه إلى القبر يا عبد الله، توجه القبلة أينما كنت، أينما كنت من أي وحيثما كنتم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما التوجه للقبر لذات القبر يعني تنويه بقلبك عندما تكبر للصلاة، تنوي أنك تتوجه القبر، فلا شك أن صلاتك غير صحيحة وغير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها والجلوس إليها والتوجه نحوها. فانتبه يا عبد الله، يعني لا تقصد في صلاتك التوجه للقبر، إنما صل لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا تربطها بالقبر، ولا تعلق صلاتك بالتوجه إلى القبر، فهذه بدعة منكرة تفضي بك إلى بطلان الصلاة. نعم. السلام عليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم مرور الناس بين يدي المصلين في المسجد النبوي؟ هو المرور محرم سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في أي مكان كان، فلا تمر بين يدي المصلي. ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. لكن قد تراعى أحيانا ظروف الزحام، ظروف الزحام تراعى، بارك الله فيك. إلى درس الغد كما قلت لكم عن الزيارة.